وعليكم السلام. ها هي صوتك طريع، بدنا يطلع اكثر من هيك كمان ان شاء الله مشوار ثاني. نعم. السورتين طبعا تجمعهما ان السلعة غير موجودة التي تباع وتشرى، لكن السورة الثانية فيها ربح 15% مثلا او اقل او اكثر مش مهم. هذا الربح بدنا نشوف اذا كان بيطلع من كيس التاجر عمولة إلك كوسيط، أي سمسرة كوسيط من كيس التاجر، فهذا ما في شيء لأنه على بينة أنت وياه. أما إذا كان هالعمولة هذه تضاف إلى سعر البضاعة فبيدفعها الشاري، فهذا ما بيجوز لأنه هذا غدر، لأنه هو بيشتري على أساس الثمن اللي بيبيعه التاجر. فأنت لما بتضيف 15% عمولة بدك تاخدها من التاجر اللي أنت بترجع تستخرج البضاعة اللي طلبت منك، اللهم إلا إذا كنت صريحا مع هذا الزبون بتقول له هاي سعر عند التاجر مثلا، اما تعرف انت سلفا او فيما بعد، فانا بدي تعبي بالنية كذا. فكان في هيك مصارحة وما في مانع، هي السمسرة الجائزة. اما توهمه انك انت بتبيعه بسعر المعروف اليوم في البلد او في السوق، لكن الواقع انك تاخذ سمسرتك منه بسبب إضافة النسبة هذه على سعر البضاعة، هذا ما بيجوز. كويس، إيش لك خان؟ العملية ما يحصل، وأنا لازم أقول واحد

بسعر كذا، قال اي نعم. من شلون بتبيعه بسعر وانا بحاول من زيادة؟ قال جواب الربح محدود، الربح محدود. طبعا جوابي لا، الربح مش محدود، لكن انا لاني واثق فيه تاخذ مني زيادة. بالعكس القضية الناس بيعملوا، اذا كان ولا بد فبالسعر بتبيعه. هذا غرض استغلال، لا هو شريك ولا هو مشروع. فقصدي هذا الشخص اللي بيجي لعندك بكلفك بشراء شيء، بدك فهم الواقع، مش في ذهنه انك انت راح تشتري في السوق من التاجر هو بربحك حتى تبيع الحاجة بسعره هو. وهي قضية معروفة تماما. انا مثلا كنت ساعاتي انزل عند التاجر اخذ لي كم ساعة، مثلا 30 ليرة حق الوهبة، هو بيبيع 35 انا ببيع 35، لكن هو بيخصم لي، ما بقتل طالع الفرق. انا الربح تبعي قالوا من الزبون نفس السعر اللي هو بيبيع انا ببيعه، لكن هو باعتباري انا بشتري بالجملة يعمل لي خصم. جاءني ربح من التاجر مو جاءني ربح من الزبون. فعلى هذا اظن الصورتين دون واضحتين. في شيء عند غيره؟ نعم استاذ، الان معرفه ربط توضيح. يعني مره بدي اشتري لما ذكر اخونا سعر 30 من واحد من النقطه، فنزلت على شركه مواد البناء فوجدت ان السعر اقل، فرجعت لرجل اخر قلت له انا وجدت السعر اقل من عندك. قال هذا ما بتفرق، مين بيجي من بين يتفرق؟ يبيع هو سواء واحدة من يربح حتى من يبيع عارف يعني. انت اشتريت 30 او اشتريت 10 من عنده وانا كان لاني تاجر في اللي في هذا. انا سمعت هذا الكلام من احد، انا سمعت هذا الكلام فانا اربح القيمة الان. انت طبعا لو ما فصلت له ما طلعت حتى لو رجعنا كذلك. لا أخي يا أبوي، تختلف المسألة، تختلف المسألة بين أنا روح اشتري الساعة مثلا اشتريها من التاجر ب30 هو بيبيعها ب35، انا بيجي بدوري كما قلنا انفا ببيعها ب35، فانا ربحت ايه من التاجر الخمسة، ربحتها من التاجر. طول بالك شوي، هاي صورة اللي حكينا قبل ساعة عنها. في صورة تانية انت بدك تحكي عنها، انا اشتريتها ب30 هو بيبيع 35 انا بعته ب 37 انا حر. كويس، هاي لم تحكي عنها، لكن انا ما احكي عن صورة. انت اجيت لعندي بدك نوعية معينة من السعر على اساس انه انا ببيعك بنفس السعر اللي انا ببيع للزبائن، فهون في صار في استسلام. ليش ضربنا مثل اخونا هذا المتوفى رحمه الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Я хочу добавить на данный момент. يأتي ما قلنا أيضا هالعمولة هي من كيسة بتطلع ولا من كيس زبون؟ تفضل. من صاحب ايش؟ ايش؟ المنشأ؟ صاحب الورشة؟ صاحب العمارة؟ اي شيء مثال؟ يعني على كده يعني يكون على انه يعني اصبح يعني هو ما عاد يمارس عند خبز وعند النخيل وعند جايين يراقبوا من عندنا هو من عندنا راح ياخذ الزياره. اي نعم. السلام عليكم ورحمه الله. هو من عمليه الخمس فبالتالي يعني ما عاد فقط المنتج لانه المهندس لو راح عند لو راح عند الضيافه وما عاد يوضح له هو عن الم مغبون ماليا ولكنه مغبون لا يعلم اذا هو ما عندي يعني ما عندي هيئه او ما عندي فكره ما هو يرجع ياخذ من عندي وقت ما هو يحترم ولا يخجل انه مجبور في اعماله هو ولا يعلم هذا وان كان في كل الاحوال رهيبه لكن معروف عاده يكون هذا ربما يصابون الى اخر يعرف ان انت ما اخذت اذا انت اخذت من الحاله من الارض يعرف اخذت من الله بس انا رجعنا بس انا اخوانا في الارض في الارض في الارض على كل حال انه شايف الحديث قال بسبب ضرب الأنجلي والمناقشة في بعض صورها الآن لنحصل على الفائدة العلمية الفقهية أرجو عرض السؤال بإيجاب في معاملة أو أكثر من معاملة مما جاء في تضعيف كلامك حتى ننظر انه يجوز ولا لا يجوز فهل بالامكان الايجاد يجوز بشرط انه هذا المبلغ يخرج من كيس التاجر وليس من كيس الشاري. طيب غيره تفضل. تحديد ايش؟ طيب ينطلق تماما متشابه في المحدد ولا اختلاف فيه عن الاطلاق. اسمعني راح اعطيك الجواب ولو يعني اختصرنا كلامه هالصور اللي عم تصورها خلاف الصورة الأولى اللي فيها الجواب واضح تماما صاحب العمل يعرف في أي صورة تلحق هذه الصورة الأخرى بمعنى أنت بتبيع حاجة ما خمسة بيجوز فيها بستة صح؟

وين وين في شبهة وني إذا بعته بخمسة؟ يا حبيبي أنت المهندس وأنا زبون، ورحت عند أبويها وشفت الزرفين هل لي معلن عنه خمسة، أنا ببيعني بأربعة ونص، بيقول لا طول بالك، بيقول لا، ألا هو بيقول لا، ليش؟ لأنه هو ببيع بالناقص لغير كمان المواصلين والمنزلين، ببيع بالناقص كويس. أنا لما أجيتك من طرف المهندس وبعتني بخمسة، المهندس منين أخذ العمولة اللي أنت متفق معه فيها؟ مين بخمسة؟ أنت بعتني بخمسة. لك هي أنا بدي أشتري. أنا عم أقول أنا رحت لعنده مرسل من طرفه. أنت المهندس طول بالك بس أنت مالك متفق معه، كل ما بعت زبون بده عموله. ما لكم لا تنطقون يا أخي. أنا ناصر الألباني، أنا أنت أرسلتني ورحت اشتريت من عنده حاجة بالسعر المعلن خمسة مو بالناقص. أنت العمولي متفق بينك وبينه، مين بياخذها هلا؟ هذا اللي حكينا هذه الساعة، إذا من جيبته طلعت. طيب عامل حساب انت لما وضعت سعر خمسة مثل ما قلنا مثل ما عمل هذاك الكويتي؟ كلمة بس نمسكك منها، فاسحبها اسحبها. المهم ما تحط في بالك المهندس ابدا. اذا بتحط في بالك انك انت تربح من الزبون مقدار من المال من اجل المهندس، هذا بيخرب عليك الربح. لهم بالكرام يا نوار هو لو قلت بلاش احترام ما لي احترام لا ابو يحيى، اذا كان قضيه في عرس مثل ما ذكر ابو محمد القضيه بيني يعني مصروف. كويس بس ابو محمد في قضية ثانية ما فيها القيد هذا، يعني مثل هوني صاحبنا شايف، لكن مع ذلك يجب ان تلاحظ القضايا اللي بنقول عنها هنا.

حكيناه نحن ذيك ساعة مع الرجل. الرجل قال له إذا كنت أنت بتقول زبون أنا بدي أنزل على السوق واشتري لك البضاعة فبدي عمولة منك بالمية خمسة بالمية عشرة، هي واضحة الصورة تبعك قريبة من هذه، بمعنى بتقول يعلم يعلم إيه، لكن هل يعلم إنه على حسابك ولا على حسابه؟ هذه قضية. نعم فاصل. نعم لكن يعلم واخذ نفس الجواب نفس الجواب ونسمع. معلش تفضل. تتمة الكلام في الشريط التالي.